وهم لا يبصرون صل على النبي. خذ الحق وأمر بالعرف Oh, قوم بالغدو ولا كل دول حبايبك وجايين مستنيين كلهم دي ساعه في الكلام حبايبك دول طيبين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول Thank you. لا يستكبرون عن عبادتي. لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول Yeah.

وانا خدمهم بالصحة سبحان الله. هو يا جماعة اذكروا الله ويسبحونه له يسجدون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ Oh! بسم الله دي كلها في الليل ما حرقت اللهم صل على النبي عايزين نستنى انا عارف ومن نفس إلا من عند الله تبتغيتون ربكم إذ تستغيتون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيتون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله روح ومن نصر